مع قدرة. ولهذا قرن الله بين هذين الاسمين العفو والقدير، فعفوه لا عن عجز بل مع قدرة. وهكذا قوله تعالى: ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم، في إثبات اسمين من أسماء وهما الغفور الرحيم. وقد تقدم لهذا نظائر، فهو الغفور، والغفور صيغة مبالغة تدل على كثرة مغفرته للذنوب، فهو الغفور وهو الغفار، وهو غافر الذنب، وهو الرحيم ذو الرحمة الواسعة، وهو الرحيم الذي لم يزل موصوفا بالرحمة. وفي هاتين الآيتين ترغيب في العفو والمغفرة، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن غفر غفر الله له. ألا تحبون أن يغفر الله لكم وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. ومن سنة الله في الجزاء أن يجازي كل بجنس عمل. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وفي الدعاء المأثور الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لأم المؤمنين عائشة حين سألته قال: اللهم إنك عفو تحب العفو. فالله يحب من عباده أن يعفو بعضهم عن بعض، وأن يغفر بعضهم لبعض. ألا تحبون أن يغفر الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. وهذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه عندما حلف ألا ينفق على مصطح ابن بنت خالته، فلما أنزل الله هذه الآية قال: بلى إني أحب أن يغفر الله لي، فرد على مصطح نفقه وبعد. فهذه الآيات التي تليت آنفا تختلف عن الآيات السابقة، فإن هذه الآيات: تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، خلق كل شيء فقدره تقديرا، فلا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. هذه الآيات تتضمن نفي هذه النقائص عن الله، فهي تتضمن وصف الله بنفي تلك النقائص، فالله موصوف بالإثبات وبالنفي. ومن الصفات، ومن صفات النفي التي يوصف الله بها، أنه تعالى منزه عن الولد والوالد والكفء والند والشريك والولي من الذل. وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، في نفي الولد. نفي الولد نجده في القرآن كثيرا كثير، في سورة الإخلاص، في آيات مطولة فيها تنديد بالذين ينسبون إليه الولد، وذلك لأن كثيرا من الأمم نسبوا إليه الولد. فاليهود قالت عزير ابن الله، النصارى قالوا المسيح ابن الله، العرب مشركوا العرب قالوا الملائكة بنات الله. ولهذا كثر التنديد بمقالتهم، فاستفتهم: ألي ربك البنات ولهم البنون، أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون، ألا إنهم من إفكهم ليقولون، ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين، ما لكم كيف تحكمون، أفلا تذكرون، أم لكم سلطان مبين. في توبيخ وتقريع إفحام إفحام لأولئك، وأنه لا حجة لهم لا من عقل ولا من شرع ولا من حس، ما هو إلا الكذب والافتراء الذي زينه الشيطان لهم. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وكل من أشرك مع الله غيره فقد جعل له مثلا وجعل له ندا، ولهذا أنكر الله عليهم ذلك. فلا تجعلوا لله أندادا، لا تجعلوا له أشباها ونظرا، فإنه لا نظير له. لا تجعلوا له أندادا في العبادة، فإنه الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، فلا مثيل له في ذاته ولا في صفاته، ليس كمثله شيء. كل هذه الآيات يعني الغالب وإن كان فيها إثبات فيها إثبات، لكن الشيخ رحمه الله ساقها للاستشهاد بها على الصفات السلبية، على الوصف تعالى بنفي هذه النقائص. فالله موصوف بنفي النقائص والعيوب بنفي الشريك، لا شريك له. كم تجدون في القرآن لا شريك له؟ سبحان الله عما يشركون. نفي الولد، نفي الصاحبة، ما اتخذ الله صاحبة، ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، أن لا يكون له ولد ولم تكن له صاحبة. نفي المثل، فلا تضربوا لله الأمثال، فلا تضربوا لله الأمثال، إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ليس كمثله شيء. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فذم سبحانه وتعالى الذين اتخذوا من دون الله أندادا في المحبة، يحبونهم كحبهم لله، يسوونهم بالله في المحبة. والسمي والند والكفء أو الكفو ولم يكن له كفوا أحد، والمثل، كلها ألفاظ متقاربة، كلها تفسر بالمثل والشبه والشبيه والنظير. فإنه كما تقدم إنه سبحانه وتعالى لا سمي له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه. ونفي هذه النقائص يستلزم إثبات الكمال. يستلزم تفرده بالكمال، فلا مثيل، لا مثيل له ولا ند له، فهو سبحانه وتعالى المتفرد بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، متفرد لا مثيل ولا سمي ولا ند ولا ولد. ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، في نفي الولد ونفي الإله، وما كان معه من إله، إذا لذهب كل إله بما خلق. لو كان مع الله إله آخر لكان للإله خلق، ولم فرد كل إله وذهب كل إله بما خلق، ولا بعضهم على بعض، ولكنه ما ثم إلا إله واحد هو الإله الحق. كل ما يعبد من دون الله فهو معبود بالباطل. إذن ليس في الوجود إله حق إلا الإله الواحد. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحيم. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوني. لا إله إلا الله أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم. لا إله إلا الله نفي، نفي لإلهية ما سوى الله وإثبات الإلهية له تعالى وحده. ولا يتحقق التوحيد إلا بذلك، بإثبات الإلهية له ونفي الإلهية عما سواه، ثم تخصيصه بالعبادة وإفراده بالعبادة، وذلك بعبادته وحده وترك عبادة ما سواه. واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. تبارك اسم ربك، تبارك، هذه الكلمة تدل على التنزيه والتقديس. تبارك قيل معناه يعني تقدس وتعالى، تقدس وتعالى عن كل النقائص والعيوب من الشركاء والأنداد والأولاد. تبارك، وفيها أيضا الدلالة على أنه تعالى ذو الخير والبركة، والبركة هي الخير الكثير، وهو سبحانه وتعالى الذي بيده الخير، وهو الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى. وتبارك تدل على أن بركته تعالى ذاتية ليست مكتسبة، أما المخلوق فما يكون فيه من بركة فهي بركة موهوبة. وقال الله عن عيسى عليه السلام: وجعلني مبارك. فالعبد يكون مبارك، ولا يقال في العبد إنه تبارك. تبارك لا، ما تقول فلان تبارك، كما يجري على ألسنة بعض الناس يقولون تباركت علينا يا فلان، أو تبارك هذا الشيء، تباركت هذه السلعة أو هذه الدار. تباركت غلط، لا، هذه سلعة مباركة، وهذا شيء مبارك، وهذه دابة مباركة وسيارة مباركة وما إلى ذلك. فالمخلوق يجعل الله فيما شاء منه البركة، أما الله تعالى فهو الذي بركته ذاتية له، فهو الذي يوصف بأنه تبارك. يقال تبارك الله، تبارك الله أحسن الخالقين، تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تبارك. وإن إنزال الفرقان من خيره وبركته، من خيره الفياض ومن رحمته الفياض، من رحمته بعباده أنزل الفرقان على عبده، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. فتبارك لا تضاف إلا إلى الله أو إلى اسم من أسمائه. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. وتقدم لكم أن النفي الذي يوصف الله أن القاعدة فيما يوصف الله به من النفي هو الإجمال، أن يكون مجملا لا مفصلا، لكن هذا هو الغالب، وقد يأتي النفي مفصلا. فنفي الكفء ونفي الند والسمي والمثل كل هذا من قبيل النفي المجمل، لأنه نفي مطلق، نفي عام، فلا سمي له ولا كفء له ولا مثل له، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فهذا نفي مجمل. أما مثل نفي الولد، نفي النوم والسنة ونفي الصاحبة، فهذا من النفي المفصل. وكذلك كل ما يوصف الله به من النفي فإنه متضمن لإثبات كمال فنفي السنة والنوم يتضمن إثبات كمال حياة وقيوميته، ونفي الضلال والنسيان لا يضل ربي ولا ينسى يتضمن إثبات كمال علمه لا يضل ربي ولا ينسى، ونفي الغفلة عنه ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون. نفي الغفلة يتضمن كمال علمه، فلكمال علمه لا يغفل، ونفي الشريك يتضمن كمال تفرده في ربوبيته وإلهيته سبحانه وتعالى، كمال تفرده، فهو الواحد وهو الأحد وهو الإله الذي لا شريك له، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا، نفي الولد، ولم يكن له شريك في الملك، لم يكن له شريك في الملك، لا شريك له في ملكه ولا شريك له في شيء من أسمائه وصفاته، فلا شبيه ولا شريك، فلا شريك له في ربوبيته ولا في إلهيته ولا في أسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. ونفي الولي من الذل يتضمن كمال عزته وكمال قوته وقدرته، فولايته لأوليائه لم يكن لحاجة به إليهم ولذل يلحقه تعالى وتقدس، بل هو القوي العزيز وهو القدير المقتدر، ولهذا قال سبحانه وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا، كبره تكبيرا، عظم ربك تعظيما قولا وفعلا، بالقول وبالفعل فهو الكبير المتعال وهو أكبر من كل شيء، الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الله أكبر. ومن الآيات التي سيقت وهي لعلها آخر الآيات قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، الفواحش الفعلات المنكرة البالغة في القبح غاية، فاحشة هي الفعلة الشنعاء التي تستفحشها وتستقبحها الفطر السليمة والعقول المستقيمة، فواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، البغي على الخلق والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله، ولعل هذا هو الشاهد، فتحريم الشرك، تحريم الشرك بالله يتضمن نفي الشريك، تحريم الشرك بالله يتضمن أنه لا شريك، كما أن قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا نهي عن جعل الأنداد لله، لأنه لا ند له، فلما كان تعالى لا ند له حرم على عباده أن يتخذوا له أندادا، لأن ما يتخذونه أندادا وشركاء هي ليست أندادا ولا شركاء إلا في زعم المشركين وفي ظن المشركين، وإلا فهي مخلوقة، مخلوقات مربوبة ناقصة عاجزة. وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. مقصود إن هذه الآيات من أول ما قرأ إلى آخر الآيات ساقها المؤلف استشهادا على ما سبقت الإشارة إليه من أنه تعالى موصوف بالإثبات والنفي، وأن الله جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات. فنجد يعني بعض الآيات فيها إثبات فقط، وبعضها فيها نفي فقط، وبعضها يجمع الله فيه بين النفي والإثبات، وكل إثبات فإنه يتضمن نفي ضده، كل إثبات يتضمن نفي الضد. فإثبات العلم يستلزم نفي الجهل والنسيان والضلال والغفلة، ونفي هذه الأشياء يتضمن كمال العلم. وهكذا نجد إن أساليب القرآن في وصفه تعالى متنوعة، متنوعة كثيرا، بل إن نصوص الصفات هي أكثر ما في القرآن. نصوص الصفات مجملة ومفصلة هي أكثر من سائر الآيات. نعم، هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا، نكتفي اليوم بهذا. نعم، ما أدري إيش تقول. إيه، اقرأ القرآن تجد. قل اقرأ القرآن وعرفت القاعدة، إذا عرفت القاعدة ولا أقول ولا يعني. وقد لا يكون من المهم يعني حصره، لكن إذا عرفت القاعدة إن النفي المجمل هو المطلق العام، والمفصل هو الذي يأتي يعني هو الذي يكون فيه التنصيص على أشياء معينة من المعاني، كالولد والصاحبة والنوم والسنة. فإذا عرفت القاعدة الإنسان يقرأ ويعرف، ولله الحمد.